من يصله نداء الحق. نحييكم من وسط هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، حيث ننقل لكم شعائر صلاة هذا الفجر الطيب المبارك. وخير استهلال لهذه الشعائر القرآن الكريم. القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي يتلو علينا ما يتيسر من آية ذكر الحكيم، بداية من الآية 18 وانتهاء بالآية 29 من سورة الفتح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ومغانم كثيرة وكان الله عزيزا حكيما. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين. ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أغفركم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام وصدوكم عن المسجد جزء الحرام والهدي معكوفا أن يأتي ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية خمية الجاهلية فأنزل الله سكينته فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين المشير الكريم العظيم ستين السيدة فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها الله أكبر وكان الله بكل شيء عليما. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم مخلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. تعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله. محمد رسول الله. والذين معه تراهم ركعا سجدا صدق الله.